أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف متفق عليه. لكن متى هذا؟ بعد 8 سنين من موتهم. ولذا الرواية المشهورة والقول الراجح والله أعلم أنهم لا يصلى عليهم، الميت شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن التغسيل كما تقدم للتنقية، ولا ننقيه من أثر دمه بل نتركه فيه، والصلاة عليه شفاعة له وليس هو في حاجة إلى الشفاعة لأنه حي عند ربه يرزق. وقد يقال إن الصلاة على الأموات، والشهداء ليسوا بأموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، انتقل من دار إلى دار وليس بميت، فليس بحاجة إلى الشفاعة ولا الصلاة عليه، وليس بحاجة إلى التغسيل. والرواية الثانية لا يصلى عليه، وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد، وهذه الصلاة قالوا إنها بمثابة التوديع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف بدنو أجله، فهو خرج صلى الله عليه وسلم يودعهم كما ودع غيرهم، لأنه كان يترضى عنهم ويترحم عليهم ويدعو لهم، فلما أحس بدنو أجله خرج صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم كأنها بمثابة التوديع لهم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمر بالصلاة وإنما خرج هو وصلى، فلا يؤخذ من هذا أنه يصلى على كل شهيد، ولو كان يصلى على كل شهيد لقال صلى الله عليه وسلم صلوا على الشهداء، أو صلى عليهم لكنه لم يصلي ودفنهم على حالهم، وإنما صلى عليهم بعد 8 سنين من موتهم وشهادتهم رضي الله عنهم. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين. هذا في التغسيل لا يغسل رواية واحدة قولا واحدا، والصلاة عليهم روايتان، الأصح عدم الصلاة عليه، والتكفين والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي، إن أحب زمله بثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. فتكفين الشهيد راجع للولي، إن أحب الولي أن يدفنه على حاله فله ذلك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحب الولي أن يكفنه فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء بثوب أرسلت صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب التي هي أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين ليكفن بهما حمزة، فكفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بثوب وكفن بالثوب الآخر أحد الشهداء الآخرين غيره. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح للإسناد، يعني هذا الحديث صالح للإسناد اعتماد عليه. هذا الشهيد شهيد المعركة، الصلاة لا يصلى عليه على الأصح، والتغسيل لا يغسل قولا واحدا، والتكفين راجع إلى الولي. إن شاء كفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة، وإن شاء لم يكفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغير حمزة من شهداء أحد. وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان شهيدا. شهيد المعركة إذا مات في المعركة، هذه أحكامه التي سبقت، إذا جرح في المعركة ثم حمل وبقي أيام أو أشهر أو أكثر من ذلك ثم مات، مات من هذا الجرح الذي جرحه في المعركة، هل يعتبر له أحكام الشهيد من حيث التغسيل والصلاة والتكفين أم لا؟ لا، إذا حمل من المعركة وهو حي أو بقي في مكان المعركة وأكل وشرب بعد المعركة فإن هذا يغسل ويصلى عليه. لما؟ لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، جرح جرحا في أكحله فصار يسيل دما، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم ورقى وامتنع الدم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في ناحية المسجد لأجل أن تسهل عليه زيارته، لأنه له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحب أن يزوره في كل وقت، وإذا كان في مكان قومه شق على النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي رضي الله عنه في جرحه هذا، فدعا الله قائلا رضي الله عنه: اللهم إن كان لأنه جرح رضي الله عنه في وقعة الأحزاب في غزوة الخندق التي تحزبت الأحزاب قريش واليهود ومشرك العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجل القضاء عليهم، فأعز الله دينه ونصر أولياءه وخذل أعداءه، مع أنهم تحزبوا أمما كثيرة وعظيمة لكن الله جل وعلا ردهم خائبين. فأصيب رضي الله عنه سعد في أكحله بضربة تسيل دما، ثم إنه رقع الدم يعني وقف، فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت قد أبقيت بيننا وبين قريش حروبا فأبقني لها، فإنك تعلم أنه لا أحب إلي من أن أقاتل قوما آذوا رسولك وأخرجوه فأبقني لها، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه وأرضاه. فاستجاب الله دعاءه. الله جل وعلا علم أنها بغزوة الأحزاب فترة ثم تنتهي الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. وأقر الله جل وعلا عين سعد في بني قريظة، حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي من السماء ويحكم بأمر الله جل وعلا، حكم سعد رضي الله عنه ليقر عينه، لأن هؤلاء مواليه وجماعته وأنصاره في الجاهلية، لكن لما خانوا الله ورسوله صاروا لا يساوون عنده ذبابة رضي الله عنه وأرضاه، فهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم استشاره قبل أن يحكمه في بني قريظة، لأنه يعرف أنه كان يحبهم في الجاهلية ويألفهم، وكانوا مواليه وهو وإياهم يتناصرون، لكن لما ألقى الله الإيمان في قلبه أبغضهم وقلاهم لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضه لهم. فظن كثير من الناس أن سعد إذا حكم في بني قريظة أنه سيلطف بهم، ولهذا أتاه ناس كثير قالوا مواليك أصحابك مواليك ارفق بهم، فلما حكم فيهم التفت إلى بني قريظة قال أترضون حكمي فيكم؟ قالوا نعم، وكانوا يظنون أنه سيلطف بهم ويرفق بهم ولا يحكم فيهم بشيء يزعجهم. ثم التفت إلى الناحية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنتم؟ حياء من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل المقاتلة الذين قاتلوا، وتسبى الذرية والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سر بهذا الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وفي رواية من فوق 7 أرقعة، لأنهم خونة، خانوا الله ورسوله وخانوا المؤمنين وتحزبوا مع الأحزاب، وهم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق أن يدافعوا عمن جاء غازيا المدينة، فخانوا الله ورسوله وتمالؤوا مع الأحزاب ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنها لن تقوم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قائمة بعد هذا. فلما حكم فيهم رضي الله عنه وعاد إلى خيمته في المسجد انطلق الدم فسال فخرجت معها روحه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من هذا الذي مات فيكم؟ اهتز له عرش الرحمن. وهو من هو رضي الله عنه في الفضل والجهاد في سبيل الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وشهادته له بالجنة ورضى الله عنه، ومع ذلك ضمه القبر رضي الله عنه حتى اختلفت أضلاعه، ثم فرج الله عنه. واستشهد رضي الله عنه وعمره 37 سنة أو 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الأنصار. وإن قتل الشهيد وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. هذا حنظلة رضي الله عنه يسمى غسيل الملائكة، كان مع أهله رضي الله عنه فسمع الوقعة، يعني النداء للجهاد في سبيل الله والخروج، فخرج رضي الله عنه قبل أن يغتسل من الجنابة، فاستشهد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال حنظلة؟ أرى الملائكة تغسله. فسئل أهله فأخبروا بأنه خرج وهو جنب رضي الله عنه، ما أمهل نفسه حتى يغتسل، لما سمع النداء بادر رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله فاستشهد، فمات شهيدا وهو جنب. فغسلته الملائكة عليهم الصلاة والسلام لجنابته لا لموته. ويسمى غسيل الملائكة رضي الله عنه. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأن هؤلاء الساقط من دابة أو من شاهق أو في الهدم أو في الغرق أو نحو ذلك، هؤلاء شهداء لكن ليس لهم أحكام الشهيد من حيث التغسيل وعدم الصلاة ونحو ذلك، بل يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. يعني لو وجد ميت ولم يرى به أثر جروح وهو قد خرج للجهاد في سبيل الله، فيغسل ويصلى عليه ما دام لم يوجد به أثر جروح، لأنه محتمل أنه مات حتف أنفه بدون قتل. ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع رضي الله عنه عاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بحكم، وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. إذا كان يقاتل في سبيل الله انفرط منه سيفه عاد عليه، سقط على رأسه أو نحو ذلك فقتل نفسه بدون أن يقصد ذلك، فهذا كقتيل الكفار يعتبر شهيدا لا يغسل ولا يصلى عليه، والخيار لوليه في التكفين ويعتبر شهيدا، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا مثل الشهداء فلم يغسله ولم يصلي عليه. ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. إذا بغت فئة من المسلمين على عموم المسلمين وخرجت عليهم، فقد يوجد من هؤلاء قتلى ومن هؤلاء قتلى، فقتلى أهل العدل شهداء لأنهم قاتلوا دفاعا عن المسلمين، عن عموم المسلمين، وقتلى أهل البغي أمرهم إلى الله جل وعلا، لكنهم لا يعطون أحكام الشهداء لأنهم تعدوا على المسلمين، خرجوا على ولي أمر المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين، فلا يحكم لهم بالشهادة، وإنما أمرهم إلى الله جل وعلا حسب نياتهم. وأما الذي خرج لصدهم وللدفاع عن المسلمين عموما فهذا يعتبر شهيدا. ولهذا قال: ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين، يعني مثل لو قتل بأيدي المشركين، لأنه قتل بأيدي البغاة وهو خرج للدفاع عن المسلمين. وأما أهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء، لأنهم كيف يحكم لهم بالشهداء وهم بغاة، لكنهم يصلون ويصومون فلا يحكم لهم بالكفر، وإنما يقالهم بغاة. وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير رضي الله عنهما غسل وصلي عليه، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. المقتول ظلما بغير يد البغاة وغير يد المشركين فهذا يغسل ويصلى عليه، يعني فيه روايتان، رواية الأولى تقول يغسل ويصلى عليه لأنه ليس حكم شهيد المعركة، مثلا لو شخص سطي عليه في بيته لأجل سرقة أو انتهاك عرضه أو نحو ذلك، فقاتل هذا الذي بغى عليه فقتل هو، قتل صاحب البيت، فيعتبر شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لكن هل يعتبر كشهيد المعركة بين المسلمين والكفار؟ روايتان، قيل يعتبر وقيل لا يعتبر، والدليل على هذا أن ابن الزبير رضي الله عنه قتل بغيا وظلما من قبل جيش الحجاج وغسل وصلي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فصل: ومن تعذر غسله لعدم الماء، يعني كانوا في البر وليس عندهم ماء، أو خيف تقطعه به، يعني كان يكون به جدري أو جروح، أو كان مثلا احتراق نتيجة احتراق وفاته، إذا غسل بالماء تفتت وتقطعت أجزاؤه فلا يغسل، وإنما ييمم، يكفي التيمم ينوب مناب التغسيل، كالمجدور والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة، وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، إذا كان جزء منه صالح للغسل وجزء منه فيه احتراق أو فيه جروح أو فيه تقرحات أو نحو ذلك، فإذا جاءه الماء تفتت يغسل القسم الذي يمكن تغسيله ويمم عن القسم الآخر الذي لا يمكن تغسيله. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك، يعني إذا كان يتحمل صب الماء لكن إذا عرك تفتت فيصب عليه الماء فقط ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، يعني مات في بئر ذات رائحة كريهة، ذات نفس يعني رائحة كريهة، فإنه يخرج، فإن لم يمكن إلا بمثله، ما أمكن إخراجه إلا بتقطيع أو تقطع أجزائه فهذا لا يخلو. إن كانت البئر يحتاج إليها فيخرج ولو تقطع، وإن كانت البئر لا يحتاج إليها دفن فيها وجعلت قبره ولا يجزأ ويقطع، لأن هذه البئر إن تعلق بها حق الحي وحق الميت، الميت قبره والحي يستفيد منها، فنقول حق الحي مقدم يخرج ولو تقطع. وإن كان لا حق فيها لحي وإخراجه منها يترتب عليه تقطيع لجسمه فإنه يبقى فيها ويدفن فيها وتجعل قبره. وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا، لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره فلا بأس أن يدفن بها وتكون قبره. فصل. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، رواه الطيالسي وأبو داود، ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، كذلك قال الإمام أحمد. فمن غسل الميت ومسه بيده فيستحب له أن يغتسل ولا يلزمه، وإنما يتوضأ. وإذا فرغ من غسله نشفه بثوب لئلا تبل أكفانه، يعني يستحب إذا غسل الميت أن ينشف حتى لا يبقى جسمه رطب، ثم يكفن فتبقى الأكفان رطبة حتى تكون ناشفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هي صفة الدعاء لو كان الميت طفلا؟ يقال أولا الدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، استحبابا. ثم يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله بكفالة أبيه إبراهيم الخليل. هل يجوز جعل الصابون بدل السدر؟ لا بأس بذلك، لكن السدر أولى. هل يجوز للمسلم أن يغسل أمه؟ لا، الرجل لا يغسل من النساء إلا زوجته أو أمته التي هي فراشا له، والمرأة لا تغسل من الرجال إلا زوجها أو سيدها في حالة كونها فراشا له. ولا بأس أن يرشد النساء المغسلات مثلا، لكن لا يشارك معهن في الغسل، ويكون بعيدا عن الاطلاع على جسم المرأة حتى لو كانت أمه أو أخته، وإنما يكون حولهن فيرشدهن لا بأس. يقول: في بلدنا إذا مات الميت نحرق رأسه بالموسى، هذا لا يجوز، وإنما يبقى الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر. وإذا كان الميت شيخا كبيرا أو ذا جاه جعلنا على قبره لوحة نكتب فيها اسمه وأفعاله ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا من النعي الذي لا يجوز، وإنما لا بأس أن يجعل عليه علامة ليعرفه ذووه، كحجر مثلا أو